لما قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه، أما سمعتم قول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم ظلم. الله الذي خلقك ورزقك وأعطاك من أصناف النعم تعبد غيره، هذا الظلم، أن تصرف العبادة لغير الله، هذا أعظم الظلم. ثم يأتي بعد ذلك ظلم الإنسان لنفسه بكبائر الذنوب أو بالصغائر، هي على درجات لكنها تشترك في أنها ظلم للنفس، من الشرك إلى الكبائر إلى الصغائر، لأن الإنسان يوقع نفسه بالمعاصي في العذاب، وهذا ظلم للنفس أن يحملها ما لا طاقة لها به. والنوع الثاني من الظلم هو ظلم الإنسان لغيره، يظلمه إما أن يأخذ حقه معتمدا في ذلك على فصاحة لسانه أو على جاهه أو على مكانته أو على قوته وقدرته، فيتسلط على بعض إخوانه ويأخذ ما له ويأخذ حقه ظلما منه، معتقدا أنه لا يقهره أحد، وينسى أن الله عز وجل أقوى منه وأشد منه قوة، وينسى أن دعوة هذا المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. إذا دعا المظلوم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اتق دعوة المظلوم، انتبه، إياك أن تكون قد ظلمت أحدا، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبها، يدعو عليك وعين الله لم تنم. هذا الظالم قد ينام بملء عينيه، وهذا المظلوم يحترق قلبه ولا ناصر له من الناس، ولكن الله عز وجل ينصره، يقول لدعوة وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذا الذي يدعو في الليل، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يمهله، كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. انتبه، لا تقولن أنا عندي جاه، عندي مكانة، عندي مال، عندي قدرة، عندي كذا، تغتر بهذه الأمور، فإن هذا المظلوم الضعيف الذي يحترق قلبه من الظلم ليس بينه وبين الفرج إلا أن يرفع يديه إلى الله. وستأتي العاقبة سريعا، ستأتي الإجابة لدعائه سريعا، وهي من الدعوات المستجابات، واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا المظلوم حين يدعو يستجيب الله عز وجل له دعاءه. إذن هذا الحديث فيه مبدأ مهم، حين يقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. الله لا يظلم أحدا سبحانه، لا يظلم مثقال ذرة، وجعلته بينكم محرما لا يظلم بعضكم بعضا، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا يظلم بعضكم بعضا. اتق الله عز وجل، تذكر. كثير من الناس في حياته كلها لا ينظر إلا إلى الناس، ينظر إلى قدرته، ينظر إلى معرفته، لا ينظر إلى هذه الأمور العظيمة التي أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، بل أرشدنا الله إليها في كتابه، وأرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. تنبه، احذر، يعني يوم القيامة لا بد أن تتحلل من أخيك إذا كان له مظلمة، قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. لا ينفع الدرهم ولا الدينار، لو أعطيت ملايين الدنيا ما يرضى بها، فيؤخذ لهذا من حسناته، ظلم هذا فيؤخذ له من حسناته، ولهذا من حسنات، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئات فطرحت عليه فطرح في النار. يعني قد تذهب حسنات الإنسان بسبب ظلمه وبسبب اعتدائه على الآخرين. الظلم ليس هو فقط أن تأخذ المال، الظلم قد تقدح في الإنسان في عرضه، قد تتكلم عن إنسان ظلما فتؤاخذ على هذا. انظر إلى صيانة الإسلام للإنسان، يريد منه دائما أن يكون عفيفا في منطقه، عفيفا في تصرفاته، عفيفا في كل أعماله. ثم قال: يا عبادي، قال: إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. ضال بمعنى لا يعرف شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله الذي هدانا، شدك ضالا فهدى، الله الذي وفقنا لهداية. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، إلا من وفقه الله عز وجل للهداية فاهتدى. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية مني أهديكم. يهديكم الله عز وجل دائما. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالإنسان يسأل ربه أن يوفقه لهدايته. ثم قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. كل هذه تدل على فقر الإنسان وعلى حاجته إلى ربه تبارك وتعالى، فإنه لا غنى له عن توفيق الله وهدايته ورزقه لا غنى له عن ذلك طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، هذا الذي يملك المليارات، من الذي أعطاه؟ أليس الله عز وجل؟ وإذا شاء أخذها منه في لحظة، وأحيانا لا ينظر إلى المال بقدر ما ينظر إلى قناعة صاحبه وإلى عفته. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، حاجة الناس إلى الله عز وجل، حاجتهم إلى ربهم تبارك وتعالى في كل أمر. ثم قال بعد ذلك يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الله عز وجل غني عن عباده، فالله غني، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. لو الناس كلهم كفروا ما ضر الله عز وجل شيئا. وأخبر قال عن الذين كفروا لن يضر الله شيئا، هؤلاء الكفر الفجر لن يضر الله شيئا، لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. ثم قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم الجميع، انظر الأول من آدم إلى آخر واحد، كم هذه الملايين المملينة المليارات، ها، مع الإنس والجن كلهم جميعا، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. الله غني عن عباده ولا يرضى لعباده الكفر، لكن ليس في حاجة إلى طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لو كفروا جميعا ما ضر الله عز وجل شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر كلهم فجر كفرة على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. إذن من اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. هل يظن أحد أنه بطاعته ينفع الله أو بمعصيته يضر الله؟ لا، لكن لنفسه هو. الله عز وجل قدر أن جعل للجنة أسبابا حتى يدخلها الناس، وجعل لها أعمالا حتى يدخلها الناس، وجعل للنار أعمالا، فمن عمل خيرا فلنفسه ومن عمل شرا فلنفسه ولن يضر الله شيئا. الله غني عن عباده، غني عن العالمين، لا يحتاج إلى طاعتهم ولا تضره معصيتهم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. لو أن كلهم بعثوا في آن واحد من آدم إلى آخر واحد، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم، الإنس مع الجن، كل واحد قام طلب غاية ما عنده، طلب ما يريد فأعطاه الله عز وجل ما نقص ذلك مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر لا ينقص شيئا. هل مخيط إذا أدخل في البحر ثم أخرج منه أو الإبرة دخلت في بحر ثم هل تنقص من البحر شيئا؟ لا تنقص منه شيئا. ولما قال الصحابة إذا نكثر قال فالله أكثر. اسأل الله عز وجل يا إخوة. هذا والله الباب الذي نحن نقصر في حق أنفسنا في الدعاء, نقصر في حق أنفسنا في الدعاء حين لا ندعو الله عز وجل. وذكرنا بالأمس النصوص التي تدعو الإنسان إلى أن يكثر من دعاء الله عز وجل, وقرأنا قوله تعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعرفنا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, كلنا يعلم هذا, كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في بدر كان يناشد ربه يسأله ويدعوه حتى سقط رداؤه صلى الله عليه وسلم عن منكبه, وكيف كان يقوم في الليل حتى تفطرت قدماه, وكيف كان تضرعه صلى الله عليه وسلم لربه في حجه حين وقف من حين زالت الشمس إلى أن غربت وهو يدعو الله ويذكره. إذن لماذا الإنسان يقصر في حق نفسه ولا يدعو الله عز وجل؟ ولو كان له حاجة عند إنسان لسافر مسافات حتى يقضي حاجة, وقد لا يقضي له الحاجة التي يريد. والله عز وجل دعاك. وذكرنا يعني أن الإنسان إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الآخر من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه, هل من داع فأستجيب له. هذا وقت تنزل الإلهي. يقول الله عز وجل هل من داع, هل أحد يدعو, هل أحد يسأل. وحين يلاحظ الإنسان الأوقات والمناسبات التي فيها تستجاب الدعوات, حين يكون بين الأذان والإقامة يكون السلام حين يلاحظ الإنسان هذه الأوقات بين الأذان والإقامة تستجاب الدعوات آخر الليل, يحاول الإنسان أن يستغل هذه الأوقات في دعاء. حين يسافر, حين يكون صائما, أوقات مباركة, ويدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم, ويدعو بما شاء. كلنا في حاجة إلى دعاء الله عز وجل, لا غنى لنا عن ربنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. من منا ما يحتاج أن يدعو الله عز وجل؟ ومن منا ليس فيه تقصير؟ نحن نحتاج دائما أن نتذكر أمثال هذه الأحاديث. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في وقت واحد في مكان واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. كل هذه الأعمال التي تعملها الله عز وجل ما يظلمك, في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. أعمالك وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا, في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. الإنسان يجد أعماله محصاه عليه، لا ينكر شيئا ولا يمكن أن ينكر شيئا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، الله الذي أعطاه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من وجد خيرا فليحمد الله، فليعلم أن ذلك بفضل الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل أحد منكم الجنة بعمل؟ قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. علينا العمل، لكن الله لا يضيع ولا يظلم أحدا سبحانه. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، فليعلم أنه أعطي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، معنى أنه يعني حتى ما عمل 1 مقابل 10، السيئة بسيئة ما تضاعف، السيئة لا تضاعف. من هم بحسنة كتبها الله عنده حسنة، فإن عملها كتبها الله عنده بعشر حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب الله عليه شيئا، ومن عملها كتب الله عليه بسيئة واحدة، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك بعد هذا إلا هالك عياذا بالله. يعني لا خير كما قال بعض العلماء من غلبت أحده عشراته، 1 في مقابل 10. وكل هذا أيها الأحبة هو رحمة بنا إذا كان في إجابة دعائنا، إذا كان في إثابتنا على الطاعة، إذا كان في مضاعفة الأعمال لنا، كل هذا فضل من الله وإحسان منه سبحانه. فعلينا أن نشكر الله أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا الله عز وجل من أتباعه، وأن هدانا الله إلى سنته. هناك أمم كثيرة عياذا بالله تعيش على الكفر، تنام عليه وتستيقظ عليه، وهم في عذاب في الدنيا والآخرة. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، متاع قليل. لا يغرنك إذا رأيت هؤلاء الكفر الفجرة تساق إليهم الدنيا ويتقدمون في صناعات وفي غيرها، اعلم أن لهم منقلبا وخيما وعاقبة وخيمة على كفرهم، وإنما يعيشون ويأكلون ويتمتعون، تمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. هذا المسلم المؤمن بالله عز وجل من أفضل منه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. انظر يعني هذه اللي ترفع همة المسلم، لا تهن ولا تحزن، أنت الأعلى عند الله عز وجل. كيف لا؟ هذا المؤمن إن عمل صالحا أثابه الله ورفع درجته، يعمل قليلا يعطى كثيرا، إن أصابته مصيبة في نفسه أو في ماله أو في أهله أعطاه الله عز وجل خيرا وعوضه الله خيرا من إيمانه وصبره ورفع الله درجته وأعلى منزلته ومحى خطيئته. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه خلاصة ما قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. والله هذا الكلام تعلم حقيقته تماما إذا عرفت ما أعد الله للمؤمنين. يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. يعني كيف لا ينشرح صدر المؤمن بهذا الدين؟ كيف لا ينشرح صدره بهذا الدين؟ لكن الخطأ، كل الخطأ هو عندنا، أننا لا نتفقد أنفسنا. الله وعدنا وعد، وعدنا أن المؤمن له جزاء عند الله عز وجل، وجزاء عظيم. وعدنا الله عز وجل، والله لا يخلف الميعاد. لكن نحن عندنا تقصير في أنفسنا. حتى المصائب التي تصيب الإنسان كما قلنا قد تكون تكفيرا لما مضى، وقد تكون زيادة في درجات العبد، وربما يكون للعبد منزلة عند الله عز وجل. الله يريد أن يبوئه منزلة ما وصل إليها بعمله، فيبتلى ببعض الأمور حتى يرفع الله درجته إلى المنزلة التي يريد. قد يكون لهذا العبد منزلة عند الله عز وجل لم يبلغها بعمله. فمن أفضل من العبد المؤمن لله عز وجل؟ لا أحد، لا أحد على الإطلاق. لا تغرنك أو لا يغرنك هؤلاء وما هم فيه من الكفر وما هم فيه من الحياة، فإنها متاع قليل. كم يعيش الإنسان في هذه الدنيا؟ لو فرض أنه عاش 100 سنة تمر كلمح البصر، والآخرة أشد وأبقى، أشد عذاب عياذا بالله وأبقى لا يزول. هذه الدنيا تنسى، والإنسان قد يكون ضعيف، رب ضعيف مستضعف، لو أقسم على الله لا أبره. ربما يكون الإنسان فقير لا تراه الناس شيئا، لكن له معاملة خاصة مع ربه عز وجل، عبادة وطاعة مع الله عز وجل. هو فقير، ليس عنده مال، ليس عنده جاه، ليس له مكان عند الناس، ولكن عنده أعمال صالحة يعلمها الله عز وجل فيرفعه. لهذا لما مر رجل وأثنى عليه قال الصحابة: خير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون هذا فيكم أو كذا؟ قالوا: هذا من أشراف الناس، هذا حري إن خطب أن يزوج، وإن قال أن يسمع لقوله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقير فقال: ما تعدون هذا؟ قالوا: هذا رجل يعني من ضعفاء الناس، حري إن خطب أن لا يزوج، وإن شفع أن لا يشفع. قال: هذا الذي تقولون عنه أنه لا يشفع ولا كذا، هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. هذا الفقير. ولهذا الناس ليس بصورها ولا بجاهها ولا بمالها، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قد يكون هذا الإنسان خلو من هذه الدنيا، من مظاهرها، من أموالها، لكنه عند الله عز وجل إذا قام في الليل، إذا كان الثلث الآخر من الليل، قام يعامل ربه ويتاجر مع الله. إذا وجد مالا تصدق به، يصوم النهار، في قلبه صفاء ذهن وفي قلبه صفاء ليس فيه دخل. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لرجل: قال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فاستغرب الصحابة، رجل هيئة عادية ليس فيه شيء. فذهب معه ابن عمر، قال أذهب معه وأسأله. قال أنا أريد أن أجلس معك أو كذا، وبيني وبين والدي شيء. فجلس معه، فما رأاه يعني يعمل كثيرا، لكنه يقوم في الليل يصلي وليس عنده شيء زائد على الناس. ثم سأله بعد ذلك، قال ما عندي إلا ما ترى من الأعمال، هذه الأعمال التي تراها، لكني أنام وليس في قلبي دخل على أحد من أو غل على أحد من المسلمين. قال هذه التي لا نستطيعها. فنسأل الله عز وجل أيها الأحبة أن يوفقنا وإياكم وجميع إخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يوفقنا لهداه إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.